先去微博发信息给我， 还是先去喷你？ 去喷你 啊！去喷你，不要打你。 老师们，咋子了嘛？ 咋子么改的？ 来来， 咋子了嘛？ 来来， 哪里去喷你啊？你喷错了。 جمعة الثانية حتى تتبع الحلوة ازاي هنتيجي هنا انا هو مكان مصلي الحجي دي مكان لا خلي تيجي رو لا خلي كامل هم ويا تعالى انت نو تعالى قوم يا قوم معلش وقت عشان بس خلاص خلاص هنسوي هيك فراوي واحده يا دار. ماشي ماشي ماشي يا عم الكفراوي ظبط الكفراوي الشغل عمرتنا جميله على هذا الكفراوي الكفراوي ظبط الشغل الكفراوي ايوه ماشي يا ابو الحاج كان راحت لك عبد البودي عبد البودي بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان Thank you. قست عليه جميل جميل خالص طلع منك وَإِنْ كَانَ يَا رَبِّ تنظيم يا ابن عمرو. اللهم اشرح صدرك. جميل. خش يا سيد. وإذا لم تعلم الحلاوه دي. طول عمرك. بسم الله ما شاء الله. خالص والله. صلى على النبي. مزج براحتك خالص. نعرف. من الطرية. كده كمان يا عم في فن ارض في فن كمان كده يا شيخ. ولا تجدكم الذين تحويك طبعا ما يفتح عليك أقيم الصلاة فينك كده يا شيخ الله الله يفتح عليك أقيم الصلاة عن النبي. الله يسلمك. مين؟ Thank you. لا تعالى كشخص.